الله من الشيطان الرجيم. رب يا هادي. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي فايده، صل على النبي فايده، نصلح حالك بالنبي يا رب يقويك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله يفتح عليك. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله أكبر، الله أكبر. الله يديك الصحة والعافية يا حاج محمد يا نبي يا رب، الله يبارك لك. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الله يديك الصحة والعافية ويقويك من خاطر حبيب النبي. بلى قد من الخاسرين.

وقال لهم خزنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Well, العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل فأخذتهم فكيف كان وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا عذاب الجحيم. ربنا ربنا وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك فالحكم لله وما يتذكر إلا من ينيب. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.